على صوته فلم يعمل الحج وأيضا لا تطوف بيته، هذا يدل على أنه إذا حاضت ونفست ونفست في هذه إحرامها تكمل، فما يفعل الحاج إلا الطواف سواء كانت عامية أو مفردة أو متمتعة. إن كانت متمتعة أدخلت الحج هذا الأمر، وإن كانت قارنة أو مهمة بالحج كملت. في عائشة رضي الله عنها قال افعلي ما يفعل الحاج، فلبت بالحجة مع عمرتها وصارت قارنة وأجزاءها طواف واحد وسعي واحد. الحديث معاذ سئل النبي عما يحجر المراسل قال ما فوق الإزار، هذا يدل على الأفضلية وأن الأفضل أن تتجز حتى لا يقع شيء من الجرأة على الجماع، لأن مباشرته لها كاشفة فرجها قد يقع به جماعها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم كان الرسول أمرها بالابتزار ليباشرها وهي حائض، إذا أراد مباشرتها أمرها بالابتزار، هذا هو الأفضل. حديث معاذ فيه ضعف، حديث ضعيف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح رواه مسلم، لكن كونها أمرها بالابتزار ليباشرها من وراء الإزار يكون هذا هو الأفضل والأحرى. حديث سلمة رضي الله عنها كانت النفس تقعد على ذلك 40 يوما، هل يدعى النفاس نهايتها 40؟ فإذا استمر معها الدم فلها أن تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، فإذا جاوزتها صامت وصلت وصار الدم لماها بعد ذلك لما استحاضة، وإن رأت الطهر قبل ذلك لمدة شهر أو 20 يوم أو 35 يوم طهرا تطهرت. فالحاصل أنها تنتهي بإكمال 40، إذا كملت 40 انتهى النفس، ما جاء بعدها فهو دم استحاضة، فإن طهرت قبل ذلك قبل 40 اغتسلت وصلت صلاة الطهارة كاملة وفق الله منها. في أثناء الأربعين طهرت ثم رجع الدم تجلس، ما جاء في الأربعين تجلس الله إليك، ما جاء في دم استحاضة الله إليك. نعم إذا جاء دور الحيض لا بأس، إذا جاء الحيض وقتها معتاد لا بأس. في أثناء الحيض الله يحسن عملك تعتبر حيضة تجلس 7 أيام إذا جاء بعد الأربعين، أنا أقصد في أثناء إذا طهرت ثم جاء الدم سنفاس ما جاء في الأربعين كم من الأربعين ما جاء في الأربعين في نفاس كم الأربعين، إذا جاء بعد الأربعين في موافق العادة هو حيض، وإذا موافق العادة فهو استحاضة. الله يحسن عملك. هذه أم سلمة الله يحفظها. نعم لا بأس به. ثلاثة مساء في الله. مسألة لا بأس به. نعم. ضعيف لكن الأفضل العمل به. نعم. يقول بعض العوام عفى الله عنك المرأة يعني لا تستشار ناقصها عقل ودين، ما أدري هذا من وجهه ولا هذا غلط، من الاستشارة المسلمة يوم الحديبية استشارها قال يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك، وإذا فعلوا الناس فعلوا ذلك فعلوا، فوافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق الرأس. الله عليك. إذا ورد ورد ليش عاضت لا تجلس حتى تطهر تطوف ثم تذهب. الحمد لله الآن أمن ولله الحمد، والطرق متيسرة، الطائرات متيسرة، كل شيء متيسر. الحملة بدلها حملة، والطائرات بدلها طائرات، كل شيء تعود. صلى الله عليك. ولها بالصين. صلى الله عليك. إذا ضرت سمحها، إذا ضرت ذهبت ولم تستطع محصرها. تذبح هدي في محلها وتهل وعليها الحج إذا استطعت. حجة أخرى إذا استطعت. إذا اضطرت. إذا ولدت المرأة يومين أو أكثر عفوا عنك، ما تبر في بدء النفاس من الأول، من بدء الأول والثاني والثالث عفوا عنك. الأقرب والله أعلم من الأول. نعم. ونهاية عفوا عنك. من الأول. نعم. هاي ما يشك. أحسن الله إليك. رجل تمتع أحرم بالعمر وتحلل ثم رجع إلى أهله في جدة وأحرم للحج من هناك، فهل ينقطع تمتعه؟ ليش؟ رجل متمتع من أهل جدة أحرم بعمرة، فعندما يسلم عمرة رجع إلى جدة ينقطع على رأي الجمهور وهو في الإجماع، لأن رجع إلى أهله كما أفتى عمر رضي الله عنه. حتى ولو قال منكم بالسلام رجع إلى أهله. نعم. شكرت الشرائع مثلا، لكن إن بدا من باب الاحتياط حسن، ولا معروف عند العلماء لا في ذلك عليه. إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج يفعل بيضاء لا بأس، ما تسعى إلى الطواف أجل حتى الطواف مثل ما أجلت عائشة. انقطاع المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه إلى أهله أو بخروجه من الحرم، فلا يروح المدينة أو برجوعه إلى أهله. جزاك الله أحسن لك. المرأة إذا أصابها طلق ونزل معها دم، هل يكون هذا الدم دم نفاس؟ نزل مع الطلق. نعم.